الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنجاوب على أسئلة الواردة في خدمة الدروس في هذا المجلس الفقهي إن شاء الله عز وجل. يقول السائل: إذا كنت أصلي القيام وفي السجود أدعو ومن شدة التعب لا أشعر ما أقول، وأجاهد نفسي حتى أركز ولا أستطيع، بدني قائم وعقلي في غفوة لأجل التعب، فهل علي إثم وهل فاتني أجر القيام؟ الجواب: جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فنعس فليرقد، فإنه لا يدري لعله يذهب يدعو فيسب نفسه. إذن هذا الحديث من فوائده أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة أن عقله ليس موجود، لا يستطيع التركيز، أنه يتوقف عن القيام ويتوقف عن السجود والدعاء، لأنه لا يدري، مثل حال هذا السائل أو هذه السائلة. وإذا كان الإنسان يريد أن يقيم الليل كله فعليه أن يأخذ حظه من النوم في النهار صباحا، أو يأخذ بعض من الأشياء التي تذهب النوم مثل القهوة، والله تعالى أعلم. وكون الإنسان بدنه قائم وعقله في غفوة ينقص أجر قيامه بقدر غفلته وغفلة عقله، كما جاء في الحديث الآخر: إن الله لا يقبل من قلب ساه لاه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: سمعت كلاما لكم عن قراءة الفاتحة وسورة في أول ركعتين فقط والباقي الفاتحة بدون سورة، وأنا أول مرة أعرف هذا الكلام، فهل علي شيء؟ ما دمت أول مرة تعرف هذا الشيء ليس عليك شيء، ولكن ما سبق إنما كان زيادة وهو خلاف السنة. إذا تعمد الإنسان خلاف السنة يأثم، وأما إذا لم يتعمد وكان عن جهل فأرجو أنه لا بأس به، ولكن بعد العلم بالسنة، فإن السنة أن نصلي الظهر فرض الظهر الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة، وآخر ركعتين الفاتحة فقط، وهكذا العصر، وهكذا الركعتين الأوليين المغرب والركعة الأخيرة الفاتحة فقط، وهكذا صلاة العشاء الركعتين الأوليين الفاتحة وسورة والأخيرتين الفاتحة فقط. يقول السائل: ما صحة حديث دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين؟ هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح، رواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ورواه أيضا الترمذي من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى بهذا اللفظ، وهناك زيادات على هذا اللفظ لكنها غير ثابتة. والحكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يحييه مسكينا ولم يقل فقيرا، لأنه تعوذ من الفقر، فمسكنته هنا المقصود بها الكفاف أو ما يقارب الكفاف ولا يكون فيه عيش المترفي، وامتني مسكينا بحيث لا يكون له شيء يورث، واحشرني في زمرة المساكين، فمعلوم أن مساكين وفقراء هذه الأمة يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة، والله أعلم من أي السنين هي، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الدعاء. وهذا الدعاء لا شك أنه يستحب لمن قدر على الصبر على عيش المساكين، ويندب هذا الدعاء لمن علم من نفسه المقدرة على هذا العيش، والله تعالى أعلم. تقول السائلة: أنا معلمة روضة، ومنذ أن أذهب إلى العمل في الصباح إلى نهاية الدوام العمل قائم على الأغاني للأطفال، فهل يجوز أن أداوم في هذا المكان وأخذ الراتب أو لا؟ أولا، الواجب على مثل هذه المدارس والروضات أن يتقوا الله عز وجل في أولادنا وبناتنا، وأن لا يلهوهم ويشغلوهم باللهو واللعب إلا بقدر يسير. وأما أن يكون العمل كله من بداية الصباح إلى نهاية الدوام كله غناء وموسيقى فهذا عمل محرم، هم يأثمون على ذلك مع أطفالنا. وأما أنت كمعلمة لا يجوز لك هذا الفعل ولا أن تباشري، فإما أن تناصحي المسؤولين حتى يمنعوا هذا الشيء ويكون بدل الغناء هناك شيء آخر مثل الأناشيد التي لا غناء فيها والأمور المباحة، والله تعالى أعلم، أو تنتقلين إلى مكان آخر حتى يكون معاشك ورزقك حلالا. يقول السائل: عندي حساب توفير منذ العام 2018 من الميلاد، ولكن المبلغ ليس ثابتا، إذا احتجت إلى النقود أسحب منه، هل عليه زكاة عن جميع السنوات أو لا؟ أولا، هذا المبلغ الموجود في حساب التوفير إذا كان نصابا، وبمعنى أنك عندك في هذا الحساب دائما ما يمكنك أن تشتري به 85 جراما من الذهب، فمعنى هذا أن هذا الحساب فيه النصاب. وأما إذا كان أقل من النصاب فينظر هل عندك مال آخر تضم هذا إليه أو ليس عندك مال آخر. على كل حال، فإذا بلغ النصاب بمفرده أو مع مال آخر عندك فيجب عليك أن تزكيه، سواء كان المبلغ ثابتا أو المبلغ متحركا. طيب، إذا كان المبلغ متحركا كيف يزكيه الإنسان؟ مثلا إذا بلغ المال في حساب التوفير النصاب في شهر رمضان، شهر رمضان القادم ينظر كم موجود في هذا الحساب يزكي، سواء كان الموجود 1500 أو 2000 أو أكثر أو أقل. لكن متى يسقط الزكاة؟ إذا كان أقل من النصاب وليس لصاحب الحساب مال آخر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هناك من أفتى بأن صلاة العيد لا تصلى في البيوت في ظل هذه الأزمة لعدم الدليل، وأن من صلى من الصحابة لأنه قد فاتهم ولا يجوز القياس في العبادات، فما رأي فضيلتكم؟ أقول: بارك الله فيكم، إذا كان الصحابة مثل أنس وابن مسعود وغيرهم الذين فاتهم صلاة العيد مع الإمام ومع الحاكم، ولا ندري هل كانوا هم متأخرين أو كان الإمام متعجلا وصلوها لأنها فاتتهم، فلأن نصليها نحن لأنها فاتتنا، لأن الإمام لا يستطيع إقامة صلاة العيد لأجل الضرورة، فنحن أولى، وليس هذا قياسا في إثبات العبادات. وهنا أنبه على فرق دقيق من الناحية الأصولية، وهو أنه لا يجوز إثبات العبادات بالقياس، ولكن كوننا نقول أن هذا من باب أولى فهذا ليس إثباتا للعبادة، وإنما هذا بيان لحاله. مثلا لو قال قائل: إذا كانت النافلة لا تصح إلا بطهارة فالفرض من باب أولى، فهذا القياس مقبول عند جماهير العلماء، وإنما المنهي عنه إثبات عبادة مستقلة بقياس. فمثلا لو قال قائل: إن صلاة المغرب بعد غروب الشمس، إن صلاة المغرب بعد غروب الشمس، ونحن نقيس على هذا فنقول يجوز لنا أن نوتر بعد المغرب. لماذا؟ قال: بجامع أن المغرب 3 ركعات وأن الوتر أيضا 2 أو 3 ركعات، فنقول هذا القياس لا يصح. وفرق بين هذا ثم نقول: إن أنس رضي الله عنه الذي صلى بأهله صلاة العيد كصلاة العيد 2 ركعات جماعة ولم يخطب فيهم، فهذا من الذي قال إنه نواها قضاء؟ ليس هناك دليل أن هذا الذي فعله أنس هو قضاء، بل هو أداء، وإنما القضاء ما ذكره الفقهاء، وهو أن يأتي يوم العيد و لم يعلم المسلمون أن اليوم هو يوم العيد، وعلموا أن هذا اليوم هو يوم العيد بعد صلاة العصر مثلا أو بعد المغرب مثلا، فحينئذ يقضون العيد من اليوم الذي بعده. وهذا القضاء إن لم يأتي فيه نص لكن عليه اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى. والذي يقول إنها لا تؤدى هو الذي ليس عنده دليل، وإن إلا مجرد منع، إلا مجرد الامتناع. ونعم الأصل في العبادات التوقيف، لكن هذا التوقيف إنما هو بناء على فعل الصحابة الذين صلوها لما فاتتهم ولم يقدروا على أن يصلوها مع الإمام. نحن الآن محجوزون في بيوتاتنا، لا نستطيع الخروج إلى إمام الحرم المكي مثلا لنصلي معه، ولا نستطيع الخروج إلى إمام الحرم المدني لنصلي معه، إذن نصلي في بيوتنا كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه. ولنا في الصحابة أسوة وقدوة، والحمد لله أن هذا أفتى به أيضا في هذا العصر سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ رحمه الله، حفظه الله ووفقه. وأظن والله أعلم أن هذا أيضا فتوى شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وكذلك وزارة الأوقاف عندنا في الكويت الهيئة الشرعية اللجنة الشرعية أفتت بذلك والله تعالى أعلم. يقول السائل: من عنده سلس البول وآخر عنده مشكلة في القولون الغازات والانتفاخات ولا يستطيع أن يملك نفسه في الصلاة، فماذا يصنع في التراويح؟ في التراويح يتوضأ، إذا أراد القيام للتراويح يتوضأ، ثم إذا خرج منه شيء من البول أو من الغازات فإنه يستمر في صلاته ولا يقطعها والله تعالى أعلم. يقول السائل: حديث إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإذا استيقظ وإلا كانت له، وهو في الصحيحة. ورواية عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن قام من الليل وإلا كانت له. رواه الدارمي وصححه الألباني. فالركعتين بعد الوتر أثبت الشيخ رحمه الله. فالذي استشكل عليه أن ظاهر الحديث في من لا يقوم الليل كله بسبب الجهد والثقل المذكور، فهاتين ركعتين تكون بدلا من قيام الليل إن استيقظ. والاستشكال هو الآن في حقنا من أننا نصلي التراويح كاملة والوتر، فهل لنا أن نركع ركعتين وفي حق من هي؟ أولا، فهم هذا الحديث ليس كما ذهب إليه الألباني رحمه الله تعالى وغفر له مع جلالة قدره وإمامته، بل فهم هذا الحديث ما فهمه الأئمة، وهو أن المقصود أن الإنسان إذا كان مسافرا وكان مجهدا وعليه الثقل فليوتر بركعة، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، أي قبل الوتر، فإن قام كان قد قام الليل، فإن لم يقم كان قد قام الليل ركعتين وأوتر، وإن قام يصلي بعد ذلك ما كتب الله عز وجل له. وهكذا حديث ثوبان: إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإذا أوتر أحدكم فليركع. الفاء ليس معطوفا على أوتر، الفاء معطوف على السهر والجهد والثقل، يعني فإذا أراد أن ينام فليركع ركعتين مع وتره، هذا هو الفهم الصحيح. وليس بعد الوتر صلاة إلا لمن نام ثم استيقظ وبدأ له أن يقيم الليل فيصلي ما شاء الله عز وجل له أن يصلي، فإشكالك غير وارد والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما عندنا مساجد في بلدنا وسمعت فتوى لكم بأن صلاة العيد ليس فيها خطبة إذا كانت في البيوت، إذا اجتمعنا كم شخص في بيت ما هل نخطب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي عليه عمل أنس رضي الله تعالى عنه، وهو قول جمع من الفقهاء المالكية والحنابلة، أن صلاة العيد إذا صليت في البيوت جماعة فهي كصلاة العيد لكن بدون خطبة، لأن الخطبة إنما تكون في حال وجود الإمام والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نخرج دقيقة أن زكاة الفطر أو خبزا من صنع البيت؟ أما الدقيق فيجوز إخراجه صاعا من الدقيق، وأما الخبز فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لماذا؟ لأن الخبز ليس مما يدخر، وشرط زكاة الفطر أن يكون مطعوما مدخرا، الخبز لا يدخر بل يفسد، والله تعالى أعلم. يقول السائل: عندنا أخواني أشقاء في العمل متزوجين وعندهم أولاد، توفي الأخ الأكبر، أصدقاء المتوفي في العمل جمعوا مبلغا من المال لأسرته، هل المبلغ الذي تم جمعه يعطى لزوجة المتوفي أم لأخيه عم الأولاد؟ هذا المبلغ يعطى لمن لورثة المتوفي سواء كان أولاده وزوجته، أما عمه ما دام عنده أبناء ذكور فليس للعم شيء من هذا المال، والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز إعطاء الفقير زكاة الفطر منوعا، أي يعطيه مثلا كيلو رز وكيلو عدس وكيلو تمر حتى يستفيد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفقير يعطى صاعا من نوع واحد، ولا يجزئ الصاع فيجعل بعضه تمرا وبعضه رزا، هذا الصحيح أنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاعا من تمر أو صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من قط أو صاعا من زبيب، أو كما جاء في الأحاديث حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر. يقول في سؤاله الآخر: هل يجب أن يصل للفقير الصاع كاملا أم من الممكن تجزئته بين اثنين؟ بالنسبة للفقير يمكن أن يعطى الصاع كاملا، ويمكن أن يجزأ الصاع على فقيرين أو ثلاث. يقول السائل: ما الحكمة من صيام ست من شوال؟ أولا، بالنسبة لحديث صيام ست من شوال الذي جاء من طريق أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، هو حديث صحيح، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. فالحكمة واضحة، أن رمضان 30 يوما، والعشر بعشر حسنات، والحسنة بعشرة حسنات، إذن 300 حسنة، وستة أيام ب60 حسنة، والسنة فيها 360 يوما، إذن هذه هي الحكمة، والله تعالى أعلم. وأيضا ذكر العلامة بن رجب رحمه الله أن سبق رمضان بالنافلة صوم شعبان وإلحاقه بست من شوال من باب النوافل المكملة للفرائض، كما أن نصلي قبل فرض الظهر سنة وبعد فرض الظهر السنة، والله تعالى أعلم. يقول: هل يشترط تبييت النية في صيام الست من شوال؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط، لأن صيام الست من شوال من النوافل، ويجوز في النوافل النية من النهار إذا كان الإنسان قد أصبح ممسكا، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يصح نبدأ بصيام الست من شوال قبل أن أقضي ما علي من صيام رمضان؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يبدأ بالنفل قبل أن ينهي فرضه، كما أنه ليس للإنسان أن يتصدق وهو الواجب عليه أن يخرج الزكاة إلا إذا كان عنده فائض من المال، كذلك لا يجوز للإنسان أن يتصدق من المال وعنده من يطالبه بالدين حالا، فلا يصح للإنسان أن يتنفل بالصوم وهو لم يقضي الفرض بعد. إذا نبدأ بالقضاء أولا ثم صيام ست من شوال ثانية. فإن قال قائل: إن قضيت فرضي فإن الشوال ربما ينتهي ولا أنتهي من فرضي، فكيف نقول انوي قضاء شوال أيضا بعد الفرض مباشرة؟ والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا لم استطع الصوم ست من شوال في شهر شوال، فهل أصومها في غير شوال؟ إذا لم يقدر الإنسان لعارض شرعي ككون المرأة في النفاس أو ككون الإنسان مريضا، فله أن يصوم ست من شوال وينويها قضاء إن شاء الله عز وجل. يقول السائل: هل الأفضل أن أبادر بصيام الست من شوال أم أتأخر قليلا؟ الأفضل المبادرة لظاهر اللفظ ثم أتبعه، لكن إن أخر بأن صام في آخر الشهر فهذا أمر مباح. يقول السائل: هل يجوز أن أجمع نية صوم الاثنين والخميس وأيام البيض بنية صيام الست من شوال؟ نعم، يجوز هذا الفعل، و لا بأس بذلك. يقول السائل: القول بأن صلاة العيد تصلى بدون خطبة في حال التعذر، هل قال به أحد من المتقدمين أو من السلف؟ الجواب نعم، قال به من المتقدمين أنس بن مالك رضي الله عنه، صلى بأهله في البصرة لما فاته صلاة العيد وكصلاة العيد بدون خطبة، وقال به من الفقهاء المالكية والحنابلة وغيرهم، والله تعالى أعلم. يقول: هل يتصور أن يكون مصر من أمصار المسلمين لا تقام في شعيرة خطبة العيد كونها تعذرت على الإمام الأكبر؟ نعم، يتصور أن مصر من أمصار المسلمين لا يذهبون إلى الحج، والحج شعيرة من شعائر الإسلام لكونهم يمنعون، وكل الناس يعلمون أن هناك سنوات منع الناس من الحج بسبب وجود أهل البدع المسيطرين على الحج، كما فعل القرامطة حيث أنهم هجموا على الحجاج ولم يستطع المسلمون إقامة شعيرة الحج، فهذا متصور، ونسأل الله عز وجل يدفع هذا الوباء حتى نقيم شعيرة صلاة العيد في المصليات وفي المساجد. يقول السائل: أليس خطبة العيد مستحبة بالاتفاق؟ نعم، خطبة العيد مستحبة بالاتفاق للإمام ونوابه، وأئمة المساجد وأئمة مصليات العيد هم نواب عن الحاكم، أما من يصلي في بيته فليس هو نائبا عن أحد، فلا يشرع له أن يخطب الجمعة لذلك، والله تعالى أعلم. يقول: أليس ترك أنس رضي الله عنها لها لأنها قد أديت من الإمام الأكبر؟ كون أنس رضي الله عنه ترك ليس لأنها أديت من الإمام الأكبر، بل لأنها لا تفعل إلا من الإمام أو من نائبه، والآن الإمام لا يستطيع أن يصلي بالناس صلاة العيد، ولا نواب الأئمة يستطيعون أن يصلوا بالناس صلاة العيد، إذن الناس يصلون في بيوتهم كأنس رضي الله تعالى عنه بدون خطبة. يقول السائل: هل هناك شعيرة من شعائر الدين تسقط بالكلية في حال التعذر؟ نعم، هناك شعائر كثيرة تسقط في حال التعذر، ومن جملة ذلك ذكر العلماء رحمهم الله: لو أن بلدة من بلاد المسلمين حاصرهم العدو فخشوا على أنهم إذا أعلنوا بالأذان أن يعرفوا أماكنهم، فإنهم يسرون بالأذان ولا يعلنون، ونحن اليوم نقيم شعائر صلاة العيد ولم نسقطها، ولكن في بيوتنا بدون الاجتماع الأكبر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.